السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في مجلس اليوم مع تفسير سورتي القيامة والإنسان، ونقرأ بعض الآيات حتى يجتمع الإخوة والأخوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. رحيم قوله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة، أي أقسم بيوم القيامة. ولا هنا كما تقرر، إذا كان المقسم عليه منفيا جاز أن يكون القسم بلا، فأن يقول لك أحد مثلا: أنت ضعيف ولن تستطيع أن تفعل كذا، فتقول: لا والله لا أفعلن كذا. فهنا لا والله أي لا أقسم بالله، أم لا على الذي ذكروه؟ فهم هنا يدعون أن الله عز وجل لن يستطيع أن يعيدهم كما بدأهم. قال الله: لا، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فالقسم بالقيامة وبالنفس اللوامة على أن الله قادر أن يعيد الإنسان كما بدأه، ولذلك أخذ يعدد يعني بعض النعم وبعض مواقف يوم القيامة، ثم قال في النهاية: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فما هي النفس اللوامة؟ النفس التي تلوم صاحبها على عدم الإكثار من الخير، أو تلومه على فعل الشر، لماذا تفعل الشر؟ فيقسم الله بجنس النفوس التي تلوم، يعني قيل هذا عام في كل نفس، فإنها تلوم صاحبها يوم القيامة حتى ولو كان كافرا، وقيل بل هذا خاص في النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على عدم الإكثار من الخير وترك المنكرات. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، هذا الإنسان الكافر الذي يدعي أن الله لن يعيده كما بدأه، أيحسب أن لا نستطيع أن نجمعه مرة أخرى فنسوي بنانه؟ ما معنى نسوي بنانه؟ يعني يعيده الله سبحانه وتعالى ببنانه بمفاصله، فيعود خلقا كما كان يسوى، أو نسوي بنانه أن الله عز وجل قادر على أن يجعل الأصابع البنان المفاصل هذه لا تتحرك، كما الأمر في الخف والحافر بالنسبة للحيوانات، فنحن والحمد لله مختلفون فنستطيع أن نفعل هكذا. فالله عز وجل قل: لا، ده أنا قادر أن أنا أسوي لك بنانك. بكلا القولين قال أهل التفسير. بل يريد الإنسان أي ليفجر أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يعني ليفجر أمامه؟ يعني ليمضي قدما في طريق المعصية. وقيل ليفجر أمامه ليكذب بما أمامه وهو يوم البعث، فهو يكذب بالبعث بين يدي الله سبحانه وتعالى اللي هو أمامه بالفعل. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة؟ يا عم متى يوم القيامة هذا؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فيقول ذلك تكذيبا. فإذا برق البصر في قراءة وبرق في قراءتنا، برق البصر شخص هكذا لا يطرف، شاخصة أبصاره ترهقهم ذلة، فمن شدة هول الموقف لا يحرك عينيه يمينا ولا يسارا. فإذا برق البصر وخسف القمر، يعني ذهب نور القمر وكذا الشمس، وجمع الشمس والقمر، كورت الشمس وخسف بالقمر ثم جمع بهما، ثم وأول مرة يجتمعان في مكان واحد، ثم يرمى بهما في جهنم، يقال من كان يعبد الشمس وراءها، من كان يعبد القمر وراءها. هنا بقى اللي يمشي وراء الشمس، بقى اللي يمشي وراء الشمس اللي كان بيعبد الشمس، واللي يمشي وراء القمر اللي كان بيعبد القمر، الاثنين ينزلوا في النار، فينزل وراءهما من كان يعبدهما. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أين الخلاص؟ أين المهرب؟ ما فيش أي مكان الواحد يهرب، لا مهرب، حتى الجبال دكت ونسفت والأرض مستوية قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، تروح فين وتفر فين وتهرب فين؟ تستخبى فين؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، لا ملجأ، كلا لا وزر، لا حصن، لا مهرب، لا مفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. لفت كتير وهربت كتير، وحتى من الموت، ذلك ما كنت منه تحيد، كنت منه تفر، تعال الآن يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. جاي جاي، هتروح فين؟ إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى. فكذا هنا إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. إيه بما قدم وأخر هذه؟ يعني بما قدم من حسنات وأخر من سيئات، بما قدم في أول حياته وأخر في آخر حياته، أول الحياة وآخرها، بما قدم من مال لنفسه وما أخر لورثته، بما قدم من أعمال صالحة أو سيئة وما أخر وترك وراء ظهره، بكل ذلك قال أهل التفسير ولا منافاة بين الجميع. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي بصير على ذلك، بصير بما يصنع، بصير بكل ما عمل. ولذلك يقال له يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تمام، المفروض بصير طبعا، لكن بصير ليه؟ ليه؟ بل الإنسان على نفسه بصير، الإنسان بصير على نفسه، لكن على نفسه بصيرة، فالهاء هنا إما للمبالغة، بل الإنسان على نفسه بصيرة كداعية وهكذا، مفروض داعي، لكن ليه داعية؟ واخد قاضية، هنا الهاء للإيه؟ للمبالغة. فهنا إما للمبالغة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، وإما أي من جوارحه، فيعود الضمير على الجوارح، أي جوارحه بصيرة عليه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ولو ألقى معاذيره، حتى لو ألقى معاذيره ستكذبه الجوارح، ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن كان يسرع في القراءة خلف جبريل ويحرك شفتيه فيشتد ذلك عليه، فأنزل الله عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، اطمئن ستحفظه ولن تنساه، اطمئن يا محمد، إلا ما شاء ربك. في بعض الأحيان ينسى النبي صلى الله عليه وسلم كباقي البشر، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فأراد أن يستفتح، وقف في القراءة، أراد أن يستفتح عليه أحد فلم يستفتح أحد، النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انقضى نظر النبي فإذا أبي أقرأ الأمة، قال ما منعك أن تفتح علي؟ فأطرق رأسه خجلا، أنا هفتح على النبي صلى الله عليه وسلم. فسنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله كما يعرض للبشر، لكن جمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كما وعده الله. إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه تلاوته على الناس، فإذا قرأناه فاتبع فاستمع قراءته أي قرآنه، فاتبع قرآن يعني فاستمع لقراءة جبريل. ثم إن علينا بيانه بلسانك للناس فاصبر. فهدأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله كلا بل تحبون العاجلة، وفي قراءة بل يحبون العاجلة، فهم يحبون العاجلة، أو قل لهم يا محمد أنتم تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وهذا يعني هذه عادة الإنسان أن يترك الآجل ويتمسك بالعاجل حتى ولو كان العاجل شيئا يسيرا، كالمثل القائل عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة. وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة مضيئة وضاءة مسفرة، يعني ترى فيها النعيم وترى فيها النضرة، هكذا كما قال تعرف في وجوههم نضرة النعيم إلى ربها ناظرة. فكيف لا تكون ناظرة وهي إلى ربها تنظر. ووجوه يومئذ باسرة والعياذ بالله عابسة كالحة تظن أن يفعل بها فاقرة. الفاقرة هي المصيبة العظيمة التي تقسم الظهر، تقسم فقرات الظهر، نسأل الله العفو والعافية. تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي، بلغت الروح أعالي الصدر. وقيل من راق، ما يعني من راق؟ اللي حوالينه بيطلبوا راق طبيب، هل من طبيب؟ أسرع إلى الطبيب، هيا أتي بالسيارة، ابحث، اتصل فلان. يريدون إدراك الموقف لكن فات الأوان، ولن يغني عنه أحد من الله شيئا. فالكل لابد أن يتعظ وأن يعتبر وأن يجعل هذا المشهد بين عينيه. فوالله لو علم كل واحد منا أن هذا الموقف كائن له لا محالة، والله ما عصى ربه ولا ظلم أحدا ولا تكالب على الدنيا وتمسك بالعاجلة وترك الآجلة. وقيل من راق، هل من راق؟ هل من أحد يتطبب؟ هل من أحد يدركه؟ وقيل من راق وأيقن وظن أنه الفراق، أيقن أن هذا هو الفراق لا محالة. والتفت الساق بالساق، يعني اشتد الأمر عليه شدة بعد شدة يوم يكشف عن ساق. فعلى تأويل يعني شدة الموقف وهوله، موقف شديد وفظيع، فده معنى التفت الساق بالساق، تكالبت عليه الشدائد. وقيل المراد بالحقيقة حينما تلتف الساق بالساق في الكفن. إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى هذا الكافر، والمراد أبو جهل، إذ كان يعني يعاند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فرعون هذه الأمة، فنزلت في هذه الآيات. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وأعرض، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يتمطى من المط والمد والتبختر والتفاخر. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، كلمة أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى كلمة تهديد. ودايما بضرب بها المثل على أنه يجب علينا أن نفهم كلام ربنا كما وجب. فكثير من الناس يفهم أولى لك فأولى يعني أولى لك ألا تصنع ذلك فاصنع شيئا آخر، أولى لك فأولى يعني الأقربون أولى بالمعروف، لكن أولى لك فأولى معناها هلاكا لك، أهلكك الله ثم أهلكك الله يا أبا جهل. حتى قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك هكذا بأبي جهل وقال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فقال تتوعدني يا محمد؟ والله لا تقدر على شيء أنت ولا ربك، تعالى الله عما قال علوا كبيرا. فصرعه الله عز وجل في موقعة بدر. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أن يترك هملا ولا يحاسب؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا الكون بالنظام البديع الذي فيه، أيظن ظان أن أحدا لن يحاسب بعد هذا الخلق البديع والكون المنتظم جعله الله هباء وسدى؟ ألم يكن نطفة من مني تمنى، في قراءة وفي قراءتنا يمنى، أن يلقى في الرحم يصب في رحم المرأة، ثم كان علقة فخلق الإنسان فسواه، فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فعلا هذه يعني آية بديعة وبالغة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تفل، وريق النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا وما فيها، كانوا يعني يتقاتلون عليه في الحديبية، تفل النبي صلى الله عليه وسلم في يده، ثم قال: قال الله يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، خلقتك من، يعني أنت باسقة، باسقة بصقها أبوك في رحم أمك، فكيف تتكبر على ربك؟ والله يعني شيء غريب يا إخواني. دي الآية تكفي، أنت كنت إيه وأصبحت إيه؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، مضغة لحم، فخلقه فسواه فجعل منه إنسان، فجعل منه الزوجين، منه من هذه النطفة الزوجين الذكر والأنثى، جعل منه زوجا ذكرا وأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ألا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ولا النجم عظامة؟ هكذا يستدل الله عز وجل على البعث بعد الموت. فالذي خلقك أول مرة يستطيع أن يعيدك، الأمر هين يعني. سورة الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قد أتى على الإنسان فعلا وقت من الزمان لم يكن شيئا مذكورا. آدم ما كان آدم ولا كان شيء، ما كان شيء خالص. وهنا يستدل الله سبحانه وتعالى على بداية الإنسان ونهايته في هذه الصورة، كنت لا شيء، ثم الوسط إما شاكرا وإما كفورا، ثم النهاية الجنة أو النار. لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني مختلطة ما بين مجيئا من الرجل ومجيئا من المرأة، أمشاج نبتليه، خلق ليبتلى. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فجعلناه سميعا بصيرا، من هذه النطفة صار يسمع ويبصر. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إنا هديناه السبيل وضحنا له السبيل، بينا له الطريق. وأما ثمود فهديناهم، هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، بينا لهم الطريق لكنهم استحبوا العمى على الهدى، فكانوا من الصنف الآخر إما شاكرا وإما كفورا. فانقلب الناس وانقسموا إلى فريقين، إما من شكر أو كفر، وكان قوم ثمود كذلك. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وهديناه النجدين، هذا الطريق أو هذا الطريق، طريق الخير والشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أسأل الله العفو والعافية. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجه، يعني مختلطة بالكفور، كان مزاجها كفورة مختلطة بالكفور، وهيجي قدام معانا مختلطة بالزنجبيل، وده غير ده. الكفور يعني فيه البرودة، الزنجبيل فيه الحرارة، فأهل الجنة يتنوعون في المشارب ما بين سخن وبارد. جعلني الله عز وجل وإياكم من أهل جنات النعيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله مباشرة، يفجرونها تفجيرا، يصرفونها حيث شاءوا، يأخذ من هنا ويوديها بكل يسر وسهولة، يجعلها عند قصره ثم يجعلها هنا، ثم بيشكلها، يشكل مجاري الماء كده بدي وصرفها نعيما وملكا كبيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لنرى ما صفات عباد الله الذين حازوا هذا الشرف. جعلني الله وإياكم يا رب من هؤلاء الأبرار. يوفون بالنذر، إذا نذروا أوفوا بالنذر، ويخافون الله سبحانه وتعالى، ويخافون القيامة بين يديه، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ويخافون يوم القيامة، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني منتشرا عم السماوات والأرض. نسأل الله العفو والعافية. ومن صفاتهم: ويطعمون الطعام على حبه، قيل على محبة الله سبحانه وتعالى حبا في الله، والأكثر على حبه رغم حبهم للمال ينفقونه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يحبه ومع ذلك يخرجه. أما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، حتى الكافر إذا أطعمته كان لك الأجر من الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا أريد أن تجازيني ولو بالدعاء. حتى ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا تصدقت بصدقة أرسلت يعني أحد من يخدمها وقالت أوصته إذا دعا لي بدعوة فاذكرها عندي حتى أدعو بمثلها فلا يكون له فضل علي. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا عند الناس فتقولون فلان يفعل ويفعل، فعلها في السر واجعلها بينك وبين يدي ربك. وإن استطعت أن تأخذ العهد على من أعطيته الخير ألا يذكره لأحد فافعل. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى والله كلمة شكرا ولا كلمة جزاك الله خيرا، إن قلتها فجزاك الله خيرا أنا غير منتظرها أصلا. ولذلك الذي يصنع هذا بهذه الطريقة لا يضيره أبدا أشكر الناس صنيعه أم لا. يقول أنا ما أصنع بعد اليوم معروفا في أحد، لما يا رجل صنعت معروفا في فلان ولم يشكر، وصنعت معروفا في فلان ولم يشكر، هنيئا لك قد فعلت لتشكر ولم تؤت ما طلبت، فافعل الخير لربك لا ليشكر الناس، إن شكروا أو لم يشكروا هذا لا يضرك لأنك لم تفعل كي يشكروا، فافعل الخير لله. إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يوم شديد من العبوسة والشدة وهكذا. أهل العلم تكلموا في عبوسا قمطريرا دي كذا شيء، وكان رأي ابن عباس فيها يوما عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا. وبعد ما ذكر ابن كثير من الأشياء اللي جذبتني يعني، بعد أن ذكر بعض الأقوال قال وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأولاها قول ابن عباس رضي الله عنه، فبيتغزل في ابن عباس حبر الأمة. فسبحان الله، يبقى يوما عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا، ده كلام ابن عباس. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، وهنا بقى البلاغة، نخاف فوقاهم الله شر ذلك اليوم، أمنهم الله. لا يجمع الله بين لعبدين أمنين أو خوفين، من خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، من أمن عذاب الله في الدنيا خوفه الله يوم القيامة. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ولقاهم أعطاهم في وجوههم نظرة وسرورا، نظرة وسرور من الله سبحانه وتعالى. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، أعطاهم الله عز وجل الجنان وكذلك نعيما ظاهرا من الثياب على أبدانهم، متكئين فيها على الأرائك الأسرة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا في حر ولا في برد، الجو وسط معتدل دائما ما بين هذا وذاك، وهم سعيدون بذلك لا يبغون عن هذا حولا كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ذللت قطوفها سخرت، هذا القطف وهذه الفروع وهذه الثمار مذللة لك، فإذا كان تذليلا يعني تسخيرا، لو واقف هو بس يعمل يده كده، تخيل أنت مع هذا المشهد، يوم القطف ينزل إلى يديه، طب هو جالس يفعل يده وكذا ينزل إلى يديه، هو نائب ينزل إلى يديه، ذللت تذليلا. يا رب ادخلنا الجنة، يا رب ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، نحن السامعين والمؤمنين والمؤمنات يا رب. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. الآيات دي لازم نتذكرها دائما يا إخواني، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقرأ بسورة الإنسان والسجدة في صلاة الفجر. متكئين فيها على الأرائك ودانية عليهم ظلالها ويطاف عليهم بآنية. من لا يطوف؟ الخدم اللي يأتي وصفهم الآن. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير ده وصف غير موجود. إزاي من فضة وإزاي قوارير؟ فقال لك هي من فضة، الأكواب من فضة ولكن قوارير. قوارير يعني زجاج. ينفع المزج بين الزجاج والفضة؟ ابن عباس يقول كل شيء أوتيتم شبهه في الدنيا إلا هذه القوارير. إيه القوارير؟ أكواب من فضة ولكن في شفافية الزجاج، فيرى الظاهر والباطن منها. عمرك شفت إناء فضة وشفاف زي الزجاج؟ ده بقى ما فيش منه في الدنيا، ده في الآخرة. وقوارير من فضة قدروها تقديرا، يعني على قدر ريهم، على قد ما هو عايز تجيله بالنص كده، لا أزيد ولا أنقص. قدروها تقدير أو على قدر الإيه، أكف الخدم. ويسقون فيها كأسا، كأس خمر. قلنا خمر غير خمر الدنيا خالص، هي اسم بس، شيء عصير كده ولذة تانية خالص. كان مزاجها زنجبيلا، عرفنا الفرق بين الزنجبيل والكفور. عينا فيها، هذا الزنجبيل موجود في عين، واسمها سلسبيل، ومأخوذة من السهولة واليسر كده شيء. ويطوف عليهم ولدان مخلدون على هذه الصفة لا يكبرون، لا يكبرون على نفس الصفة، ما بيكبروش خالص، مخلدون على هذا ومنظر وشكل. يا رب إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، شوف اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن الجميل، هم كذلك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، وإذا رأيت ثم رأيت، كلمة ثم بمعنى هناك، لما تبص هناك وتشوف هناك هتشوف نعيم وملك عظيم. ده أقل أهل الجنة منزلة، له قد الدنيا، له مثل الدنيا ومعها عشرة أمثالها. الله المستعان. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس وإستبرق. أخبرونا ما الفرق بين السندس والإستبرق، وقد بينا ذلك مرارا. وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا يطهرهم من كل شيء في داخلهم من الأقذار والأخلاق الرديئة وغيرها. إن هذا كان لكم جزاء، جزاء ما فعلتموه، وكان سعيكم مشكورا. وقلنا معنى الشكر أن تعطى فوق العمل الذي عملت، يعني اللي عملته ده لا يساوي أبدا هذا النعيم، ولكن هذا شكر الله، الله شكور سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك، لقضاء ربك وقدره فيك، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع الكافرين والمنافقين. واذكر اسم ربك بكرة أول النهار وأصيلا آخره. ومن الليل فاسجد له، وهذا يدل على طبعا صلاة الليل، وخص السجود لشرفه. وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة الدنيا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا بخمسين ألف سنة، ومع ذلك يأخذ هذا ويترك ذاك. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، شددنا خلقهم بالعروق والأعصاب والأوتار، خلق متكامل منتظم. سبحانك ربنا، ما عبدناك ولا شكرناك حق شكرك وعبادتك. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، نبدل أمثالهم يعني خلق آخر جديد بدلهم، أو هم يبدلوا بعد البعث، على قولين لأهل التفسير. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. خذ الطريق بقى وامشي لله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، فاللهم أدخلنا في رحمتك، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقاني الله وإياكم شر الظلم والظالمين وشر الكفر والكافرين. هذا نكون قد انتهينا من مجلس اليوم، وأنا آسف لن أستطيع أن أرد على الأسئلة مباشرة، الهاتف قد أعطى لي إشارة بأنه يعني البطارية أوشكت على النفاذ، فأنا سأجيب على الأسئلة كتابة إن شاء الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.